بسم الله الرحمن الرحيم. مكتبة الصوت الإسلامي تقدم الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. قال بأبيه وأمي لقد أوديت في الله وما يؤذى أحد لقد أصبت في الله وما يخاف أحد أسر في استعذب أصحابه مات أبناؤه طعن في شرفه وعرضه مؤامرات لاغتياله أخرج من دياره ومع هذا يردد ويقول أفلا أكون عبدا شكورا. إبراهيم عليه السلام كرم الولد بسنوات طوال ثم رزقه على كبر ثم أمره الله أن يضعه وأمه في واد غير ذي زرع ثم لما كبر الغلام وشب وتعلق قلب إبراهيم به كيف لا والله يقف ذلك الغلام بوصف عجيب. قال الله فبشرناه بغلام حليم ثم ها هو الشيخ الكبير رزق بغلام فطالما تمنى أن يناله ثم أعطيه موصوف من ربه بالحلم وما كاد يأنس به ويشد ويترأرأ أمام عينيه فإذا هو يرى في منامه أنه يذبح فيرى في منامه أنه يذبح فيدرك إبراهيم أنها إشارة من ربه بالتضحية إنه الابتلاء والامتحان فهل تردد أو توانى أبدا والله ولم يأتي في قلبه إلا الشعور بالطاعة ولم يخطر بباله إلا التسليم والاستسلام لرب العالمين. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. قال إسماعيل لأبي اشدد رباطي ليسكن جسدي كما سكن قلبي واكفر ثيابك عن دمي لئلا يصيبها فتحتنا أمي لرؤيته وأقرئها مني السلام. فلما أسلما وتله للجبين اعلم بارك الله فيك أنه ليس المراد من الابتلاء التعذيب ولكن المراد منه التهديد لنبلوكم أيكم أحسن عملا فلا تخرج الأعمال على أحسن صورة إلا بالتهديد والتدريب. لقد استسلم إبراهيم ورضي إسماعيل ولم يبقى إلا أن تزهق الروح ويسيل الدم ثم الابتلاء ورفع الامتحان وظهرت النتائج أن الله لا يريد الدماء والأجساد ولكن يريد منا الإسلام والتسليم والصدق واليقين. وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. أبناء الذين يعظون أباءهم فهو الأب يعرض على ابنه أن يغلى فيقول الابن مستمعا مجيبا يا أبتي افعل ما تؤمر. فأين الأبناء يعينون أباءهم اليوم بعد أن بلغهم من الكبر ما بلغهم بل لقد تكلم معي قبل أن أدخل المنبر الآن من يقول لي يقف أمام وجهي ويسبني ويشتمني يقف ابن العشرينات أمام وجهي ويسبني ويلعنني ويتطاول علي في الكلام يقول الأب أصبحت خائفا على نفسي. مكتبة الصوت الإسلامي على الشبكة العنكبوتية تقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان وبشر الصابرين لفضيلة الشيخ خالد الراشد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله إلى كل مؤمن مهموم وكل مبتلى مغموم